هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا نواصل الرحلة مع هذه المختارات الشعرية التي تجمعت طوال 100 عام من الشعر المصري الحديث، وهي رحلة تعاقبت فيها الأجيال والتيارات المختلفة والمدارس والاتجاهات الشعرية، متأثرة بعصرها وزمانها وأحداثها ووقائعها وأساليبها في التعبير والتصوير. نبدأ حلقة الليلة مع الشاعر فوزي العنتيل وقصيدته عبير الأرض التي يقول فيها: من 1000 عام توارت وراء ليل الحياة، تدفق الفجر فيها وذاب في الكائنات، والنهر جر خطاه وانداح في الظلمات، فاتحد الماء والنور في عروق النبات. من 1000 عام بعيد غنت به ساقياتي، عانقت أرضي جنينا مقيد الخطوات، وكان جدي فيها قد عاش قبلي حياتي، أجنني في ضمير الحقول مثل لذاتي، مثل السنابل مثل البذور مثل النوات، وكالغصون اللواتي تهتز بالثمرات، نفضت عني قيودي فانهار سجن سباتي، وعشت في كل أمس مضى وفي كل آتي، مدت إلى الأفق روحي ظلالها السامقات، فرحت أنثر حبي فيها وأبعث ذاتي، ودست فوق المنايا وفوق نار الطغاة، أذود عنها بفأسي مخالب الحادثات، حتى إذا البحر نادى معانقا موجاتي، مضيت أعدو إليه على بقايا رفاتي. ثم يقول الشاعر فوزي العنتيل في قصيدته عبير الأرض، وهي القصيدة التي سمى باسمها ديوانه الأول: يجتاحني 1000 شوق إذا ذكرت ثراها، فقد بنيت الفصول الخضراء حول قراها. ربيعها حين تأتي الطيور تملأ فاها من حبها وشذاها وفجرها وسماها. وليلها حين تغفو الحقول فوق رباها وأنجم الفجر يقظى تنير حول المياه. فيستفيق حنيني ليرتوي من ضياها. ومن غصون اللواتي تجردت في شتاها سقفت كوخي حتى يطفو عليه دجاها. لقد نقشت بقلبي أفراحها وأساها. غرست فيها زهوري فأرضعتني شذاها. وصنت فيها كنوزي فباركتها يداها. أبي هناك وعمي مات شهيدي هواها. ناما على كتفيها واستغرقا في رؤاها. هناك أختي وكانت نوارة في الربيع في وجنتيها رؤاه. وفي ضياها الوديع كانت غمامة ورد رفت على الينبوع. وفي مساء رهيف الدجى خفوق الشموع عدت عليها رياح الخريف عند الهزيع. فأطرقت في حنين الصباح بين ضلوعي. هناك نهر حياتي وجنتي وربيعي حتى البذور العرايا غطيتها بدموعي. في ختام قصيدته عبير الأرض يقول فوزي العنتيل: فهذه الأرض أرضي بأفقها المترامي. حقولها من أديمي وفأسها من عظامي. وليلها حين يجري أشواقه من غمامي. فكل قطرة نور وشحتها بابتسامي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.